إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد ويشغلني هذه الأيام من فترة قضية الهداية في القرآن الكريم وهذا الكتاب القرآن الكريم هو كتاب الهداية كما قال تعالى هدى للمتقين وهذه القضية التي يجب أن ينصت لها اليوم الناس قليلا أن يركزوا معي شيئا ما بداية هذه القصة في القرآن الكريم أن الله تعالى قسم عباده قسمين لا ثالث لهما قال تعالى الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب فإما أنت أيها المسلم في الصنف الأول وهو الذي لا نتكلم فيه لأن لا علاقة لنا به إلا من رحم الله أو إلا من اصطفى الله إلا من اصطفاه الله تعالى واجتباه وهذه درجة عالية نحن نتكلم في الدرجة التي نحن فيها أو التي ينبغي أن نكون فيها أو التي يجب أن يجاهد المؤمنون أنفسهم على أن يتحققوا بها وهي درجة الهداية يجتبي إليه من يشاء في درجة عالية وأما الدرجة التي كلامنا فيها اليوم ليس اليوم هذه من أيام طويلة نتكلم فيها وإنما نسوقها اليوم لمن لم يسمعها لأن الغالب لم يسمع شيئا من ذلك ويهدي إليه من ينيب قصتك إذن أيها المؤمن أن تعلم أن هداية الله تعالى لك لا تكون إلا بإنابتك إلى الله تعالى إلا أن تكون منيبا لله جل وعلا لذلك قال الله جل وعلا وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له وقال تعالى يمدح إبراهيم عليه السلام خليله يقول إن إبراهيم لحليم أواه منيب إلى الله تعالى ويقول عن داود فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب هذه الآية الأولى في الإنابة وهي أن الله يهدي من ينيب لذلك قال في الآيات الأخرى التي تشبهها قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب ومن أناب هؤلاء في هذه الآية في سياقها الله جل وعلا بيّن شيئا من صفاتهم فقال الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب أنا أريد أن أختصر هذا الموضوع، هذا موضوع ضخم وهو عليه مدار سعادة المرء في الدنيا والآخرة. وإن القارئ للقرآن الكريم الذي يقرأ هذه القراءة إذا لم يقرأ ويقف عند هذه الآيات من آيات الهداية يعلم لماذا هو لا يسير ثابتا إلى الله تعالى، مستقيما إليه، محفوظا بحفظه، يترقى إلى الله جل وعلا، لا يرجع ويتقهقر ويضعف إيمانه ويقوى إيمانه، ويحدث له هذا الحال السيء الذي نعاني منه في السير إلى الله تعالى، ضعفا وترددا وتقهقرا، وأن يكون شيئا مع الله ثم يرجع وهكذا. لا، هذه الهداية التي يتكلم الله تعالى عليها سنعرف نتائجها الآن عندما نشير إلى معنى الهداية أولا، ونعرف أن الهداية من الله جل وعلا، وأن الله تعالى وقد هداه، لذلك يقول فيه عندما رفع درجته وأعلى منزلته يقول اجتبيناه وهديناه إلى صراط مستقيم، ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا، إلى آخر هذه الآيات في هذه السورة. يقول ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم، ذلك هدى الله. ذلك يقول المولى من يهدي الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. نستكمل إلى كلام النبي هو صلى الله عليه وسلم يقول وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي، ثم يؤكد ذلك قائلا قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. هذه الأولى التي يعلمها المرء والتي ينبغي أن يعلمها أن الهداية من الله تعالى، وأن تعلم حينئذ أنك عندما لا تكون مهتديا قليل الهداية ضعيف الإيمان تعلم أسباب ذلك، وتحاول حينئذ أن تتضرع إلى الله جل وعلا أن يهديك إليه سبحانه وتعالى، وأن يعينك على هذه الهداية، وأن يثبتك عليها، لتعلم حينئذ بعد ذلك عاقبة هذه الهداية في الدنيا والآخرة، ثم تشكر الله تعالى عليها وتدعوه ألا يزيغك عنها أبدا. الله تعالى يقول لأهل الإيمان طالبا منهم آمرا إياهم أن يطلبوا الهداية من الله تعالى إلى آخر ركعة في حياتهم، إلى آخر نفس قبل أن ينتقلوا إلى الله تعالى، وهم يطلبون هداية الله في كل ركعة اهدنا الصراط المستقيم، يطلبون تلك الهداية لا يقصرون فيها، ليعلموا مدى أهمية ذلك إلى أن يصلوا إلى الله تعالى، إلى أن ينتقلوا إلى الله وهم واقفون في آخر ركعة الله في حياتهم، وهم يطلبون الهداية من الله تعالى. حينئذ علمت أن هذه الهداية هي أهم ما ينبغي أن تطلبه في الدنيا، لأنك إذا اهتديت في الدنيا إلى صراط الله تعالى هديت في الآخرة كذلك إلى الصراط المستقيم، صراط الله كما ذكر المولى سبحانه وتعالى. هذه الأولى، علمت إذن أنك محتاج ومضطر إلى طلب الهداية من الله تعالى في كل لحظة من لحظاتك وفي كل وقت من أوقاتك، أنك محتاج أن تتضرع إليه وأن تظهر له فقرك واحتياجك وذلك لله جل وعلا بأن يهديك وأن يثبتك على هذه الهداية وأن يزيدك منها. إنك إن اهتديت كانت تلك هذه العاقبة الأولى التي تأتيك من الله تعالى. يقول المولى جل وعلا: والذين اهتدوا زادهم هدى. لذلك عندما تنظر إلى نفسك أيها المسكين السامع والمتكلم وترى نفسك غير مهتد، علمت أنك لو كنت مهتديا لازددت هداية ولاستقمت في طريق الله ولزاد تثبيتك وسيرك إلى الله تعالى. لا ترجع عن هذا الطريق، لا تتزحزح عنه، لا تتقهقر فيه، لا يضعف فيه إيمانك، ولا يقل فيه يقينك، ولا تزل فيه قدمك حال سيرك إلى الله تعالى. عندما ترى نفسك على هذا الحال السيء، إذن لم تتحقق بالهداية، وإلا قد زدت منها من الله تعالى. لذلك يقول: ويزيد الله الذين اهتدوا هدى. عندما لا تهتدي ولا تزداد لا تستحق إذن من الله تعالى، كأنك لم تهتدي بعد حتى يوفقك إلى مزيد الهداية وإلى مزيد التثبيت. وإنه عندما يقول والذين اهتدوا زادهم هدى، معناها أنه ثبتهم أولا على ما كانوا فيه من هدى ثم زادهم منه جل وعلا. وانظر إلى حالك الذي أنت فيه لترى هذا الحال الذي ينبغي أن تفكر وأن تسأل نفسك هذا السؤال: لماذا أنت على هذا الحال؟ لأنك لست مهتديا، بمعنى أدق، بمعنى أبسط مما نحن فيه. لأنك لو كنت كذلك انظر إلى هذا الحال. لذلك كانت هذه المسألة من أهم المسائل، وكأن السائل يسأل الآن: علمنا أننا نطلب الهداية إلى آخر الركعة، وأن هذه الهداية من عواقبها الجميلة أن الله تعالى يزيد المهتدين هدى، والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. فما الذي يدعو إلى ذلك إذن؟ وما هي أسباب الهداية؟ كان ينبغي أن نقول الهداية والهداية من الله، وأسباب الهداية وموانع الهداية، والدعاء بالهداية والدعاء بعدم الزيغ عن الهداية، إلى آخر هذه العناوين، ولكنها عناوين طويلة لا تحتملها. احفظ هذه العناوين ثم راجعها فيما مضى من خطب. وكأنك تقول: بما أهتدي إذن؟ إن أول علامات الهداية أو إن أول أسباب الهداية هو الاعتصام بالله جل وعلا. قال تعالى: ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. وبين ذلك توضيحا فقال: واعتصموا بالله هو مولاكم ناصركم ومؤيدكم ومحبكم ومثبتكم. هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. وإن الاعتصام بالله تعالى إنما هو أن يكون القلب سليما للرب جل وعلا، ممتلئا من الإيمان به ومحبته وتوحيده ومعرفته بأسمائه الحسنى وصفاته العليا. قد امتلأ يقينا وتوكلا وثقة وصبرا وشكرا وإخلاصا وصدقا وإنابة وخشية وخوفا ورجاء لله جل وعلا، واعتصاما به وذكرا له جل وعلا. حينئذ يكون هذا القلب معتصما بالرب سبحانه وتعالى. ذلك الاعتصام الأول الذي يكون سبب الهداية. والاعتصام الثاني بالقرآن الكريم: واعتصموا بحبل الله جميعا. ويبين هذا الحال كما قال: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى جل وعلا. والهداية الثالثة أو السبب الثالث لها هو اتباع النبي صلى الله عليه وسلم وطاعته. قال: وإن تطيعوه تهتدوا. والطاعة غير الاتباع، واتبعوه لعلكم تهتدون. طاعته أن تأتمر بأوامره صلى الله عليه وسلم وأن تنتهي عن نواهيه، أن تأتمر بالواجب والمستحب وأن تنتهي عن المكروه والحرام. وأما اتباعه فيلخصه قوله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وهؤلاء قد عمروا ظاهرهم باتباعه صلى الله عليه وسلم ومحبته، وعمروا باطنهم بمراقبة الله وخشيته وذكره وخوفه ورجائه واليقين فيه والتوكل عليه والثقة فيه سبحانه وتعالى. هذه علامات هذه الهداية. ومما يؤكد هذه الأمور السبب الرابع فيها، وهو الإيمان. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم. وهؤلاء درجات، تلك الهداية التي نحن فيها ونتكلم إنما هي درجات، كما قال المولى في الأولى: ولكل درجات مما عمل. وإن درجتك الضعيفة التي أنت فيها السامع والمتكلم هي التي تجعل منك هذا الشخص الذي لا يثبت ولا يستقيم ولا يسير سيرا حسنا إلى الله جل وعلا. وإنك أن تعلو درجتك، أن تعلو درجتك كما بيّن الله تعالى إذا به يقول: هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون. وأنت جالس أيها المتكلم تتفرج على نفسك وأنت مقصر ومفرط وراجع لا تستقيم ولا تثبت. إن هؤلاء المهتدين كما بيّن المولى سبحانه وتعالى من عواقب هدايتهم يقول لهم: فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، ومن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. يبين المولى سبحانه وتعالى ذلك. وكنا نود أن نتكلم في هذا الموضوع شيئا ما كما ذكرت في المقدمة، ولكن انظر إلى هذه المعاني. الله جل وعلا قد هدى هؤلاء المؤمنين، ولكن درجاتهم في الهداية كما ترون. وإن المؤمن إنما يتطلع إلى تلك الهداية التي يعتصم بها من الضلال، والتي قال فيها المولى تعالى: لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. وكما قال سبحانه وتعالى في هذه الآيات: فما له من مضل من بعده إن الله عزيز ذو انتقام. هؤلاء الذين يهديهم المولى لا مضل لهم. وانظر إليه، لذلك لما ذكرنا أن الهداية بيده سبحانه وأنه من يجتبيهم ويصطفيهم ويهديهم هو بفضله ومنه، لذلك المولى سبحانه وتعالى يأمر المؤمنين أن يقولوا: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. تلك حالهم إذن مع الله تعالى، أنهم معتصمون به، معتصمون بحبله، متبعون لرسوله، مهتدون بهديه، مطيعون له، مستمسكون بهذا القرآن الكريم. وإن هناك آيات أخرى بينها الله تعالى تبين الهداية. كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. ونأتي إلى الآيات الأولى التي بدأنا بها، وهي: الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب. ثم نذكر هذه الثانية: قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب. الأولى: من ينيب، يعني هذا الفعل المضارع يدل على تكرر الإنابة منه، أنه ينيب إلى الله تعالى في كل وقت. والثانية: يهدي إليه من أناب، يعني من تحقق بالإنابة وثبتت له الإنابة عند الله جل وعلا، فصار مستقرا فيها كل يوم إنما هو ينيب إلى الله، ينيب إليه في كل وقت يرجع إلى الحق جل وعلا، وهو معنى الإنابة الرجوع إلى الحق سبحانه وتعالى. ونريد أن نشير إلى الصفة الأولى من صفات المنيبين، وهي في قوله تعالى: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. وفي هذه الآية بالذات لم يقل المولى سبحانه وتعالى ذكروا الله كثيرا أو غيره، لا، وإنما قال تطمئن قلوبهم بذكر الله، يعني قد تواطأت القلوب مع الألسنة في ذكره سبحانه وتعالى. لا يذكرون الله تعالى بألسنتهم، بل يذكرونه بألسنتهم وتوافق قلوبهم ألسنتهم في ذكره تعالى، حتى وصلت هذه القلوب إلى الاطمئنان بالله جل وعلا. وهذه التي نفتقدها، إن قلوبا اطمأنت بذكره سبحانه وتعالى، لا تفرط في طاعته ولا تفرط في محبته ولا أبدا تعصيه أو تخالف أمره. لقد اطمأنت إلى الله وخشعت إليه وخضعت له واستكانت لربها سبحانه وتعالى، فكان هو معبودها ومحبوبها سبحانه وتعالى وسيدها ومولاها وناصرها جل وعلا. في محبته يهون كل شيء، تتقدم حينئذ محبته على جميع المحاب في قلب المؤمن، إذ لا يستقيم القلب إلا بذلك. هذه إذن ما ينبغي أن يشير إليه المرء. أريد أن أشير إلى آية تبين هذه المعاني وأماكنها التي حددها الله تعالى. الله تعالى يقول: الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكات فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء. يهدي الله لنوره، ذلك الذي نتكلم عليه، الذي يلقيه في قلوبهم فتستقر هذه القلوب وتطمئن بذكر الله وتستنير، كما كان النبي يطلب النور من الله تعالى، أن يجعل في قلبه نورا ولسانه نورا وبصره نورا وكله نورا. لذلك يقول هنا هذا المعنى: الله يهدي لنوره من يشاء، ويضرب الله الأمثال للناس، والله بكل شيء عليم. أيها المؤمنون، أين يتلقون هذا النور الذي قد زهدوا فيه وتركوه وكأنهم لا علاقة لهم بربهم إلا هذه الصور التي يأتون من الأعمال؟ الله تعالى يقول: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار، ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله، والله يرزق من يشاء بغير حساب. هذا مكانهم الذي يتلقون فيه هذا النور ويتلقون في هذه الهداية، لذلك سماهم رجالا يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار، لا تلهيهم تجارة ولا بايع. إذا سألت السائل: أين أنت؟ في صلاتك، في اعتكافك، في درسك، في علمك، في دعوتك، الدنيا ومشاغلها، وماما وبابا وكذا وكذا، والأولاد والمش أولاد، لا، في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار، ليجزيهم الله أحسن ما عملوا. هم هؤلاء الذين يجزيهم المولى سبحانه وتعالى أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله، والله يرزق من يشاء بغير حساب. ونريد أن نشير إلى شكر الهداية، إنه مهم أن نشير إليه. لقد أمر الله تعالى عباده المؤمنين مهما كانوا في درجة من درجات الهداية التي نحن فيها، ولا حول ولا قوة إلا بالله، أن يشكروه. قال تعالى: واذكروه كما هداكم. فأمرهم سبحانه وتعالى أن يذكروه شكرا لهدايته لهم. وهذا الذكر قد بينه كما ذكرنا في الإنابة الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، فإن هؤلاء الذاكرين لله تعالى إنما أمرهم به حتى يكون شكرا له على ما هداهم إليه. وإنه في هذا العيد يقول: ولتكبروا الله على ما هداكم. ليس لتكبروا الله أن تقولوا الله أكبر الله أكبر التي نكبرها هنا اليوم فقط، لا، ولتكبروا الله يعني لتجعلوا الله أكبر كبير في قلوبكم، في أعمالكم، في طاعاتكم، في ترككم ما نهاكم عنه، ليكون الله جل وعلا أكبر شيء في هذه القلوب، لا يكبر عليه شيء، لا دنيا ولا مال ولا ولد ولا شيء، هو الكبير المتعال سبحانه وتعالى. إن أحبوه جل وعلا كان ذلك لهم. لذلك قال: واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا. إن بقية المسألة قضية، هي قضية الإنابة التي لم نتكلم عن معناها. معنى الإنابة، الإنابة هذه منزلة فوق منزلة التوبة، لا ينزل الإنابة إلا التائبون، هؤلاء الذين تابوا، لأنه لا يصلح مع الإنابة المعصية والغفلة والبعد وعدم تذكر الآخرة، لأن الله تعالى يقول: إنما يتذكر من ينيب، إنما يتذكر من ينيب، تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. فإذا لم يكن كذلك فهو لا يتذكر ولا تنفعه هذه البصائر التي قال تعالى: هذه بصائر من ربكم، فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها. إذن هذه الإنابة الله تعالى أمر بها كما ذكرنا: وأنيبوا إلى ربكم، وتكلم على أهلها مادحا لهم كما قال: إن إبراهيم لحليم أواه منيب، ثم بين أن الجنة لهم كما ذكر المولى سبحانه وتعالى: وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد، هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. ولهم البشرى: والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى، وأنابوا إلى الله لهم البشرى، فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. وهذه البشرى بشراهم عندما ماتهم وفي قبورهم وعندما يخرجون إلى الله تعالى في البعث والنشور، يدخلون الجنة ولا زالت حلاوة هذه البشرى في قلوبهم، يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا، إن الله عنده أجر عظيم. الإنابة هذه منزلة من منازل السائرين إلى الله تعالى، لا ينزلونها إلا وهم تائبون إلى الله جل وعلا كما ذكر المولى: وما يتذكر إلا من ينيب. وهذه الإنابة لها ثلاث درجات: بعد أن نزلت منزلة التوبة وعاهدت الله تعالى وتبت إليه، الإنابة هي التي تبين أنك قد تبت فعلا أو لا. فهذه الإنابة يقول أن يرجع إلى الله تعالى إصلاحا بعد أن رجع إليه اعتذارا، وأن يرجع إليه وفاء بعد أن رجع إليه عهدا، عاهد الله في التوبة على كذا وكذا وكذا، أن يوفي في الإنابة، وأن يرجع إليه حالا بعد أن رجع إليه إجابة. يعني هؤلاء، أن هؤلاء المنيبين الذين ذكر صفاتهم إنما هم هؤلاء المتوجعون للعثرات، الخارجون عن التبعات، المستدركون للفائتات، هذه الدرجة الأولى. والدرجة الأعلى وهي أنهم لا بد وأن يخلصوا من لذات الذنوب التي كانوا فيها، وأن لا يرجعوا إليها، وأن لا يميلوا لها، وأن لا يستشعروا محبتهم لرجوعهم إليها، وأن يستقصوا في رؤية علة الخدمة، يعني أن يستقصوا في معرفة آفاتهم وصفاتهم السيئة ومفسدات أعمالهم حتى تخرج أعمالهم إلى الله تعالى سليمة. قد تطهروا في أعمالهم وأنفسهم في ظاهرهم وباطنهم لله جل وعلا من أن يكدرهم رياء أو محبة النفس أو الشهرة أو الشهوة أو الثناء أو غير ذلك من الأعمال التي تحبط هذا الرياء، التي تحبط تلك الأعمال. وأن لا يفتح باب الرجاء لنفسه ويخاف على غيره. والدرجة الثالثة الدرجة العالية وهي الإياس من عمله، أن ييأس من عمله، فلن يدخل أحد الجنة بعمله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ولا أنت قال ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله تعالى برحمة منه وفضل، بفضل الله تعالى جل وعلا فقط، أن ييأس من عمله وأن يرى اضطراره إلى الله حينئذ أنه لا يدخل إلا بالله، لا يدخل إلا فقيرا عليه، مضطرا إليه، محتاجا إليه. أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. لذلك لا بد أن يكون في ظاهره وباطنه وفي كل ذرة من ذراته الاحتياج والضرورة إلى الله تعالى والفقر إلى الله تعالى، أن يهديه وأن يثبته وأن يأخذ بيده وأن يعينه وأن يمده بمدده وأن يقيمه في رحمته سبحانه وتعالى. من الذي يغفر ويعطي ويرزق ويهب ويغفر ويرحم؟ هو سبحانه وتعالى. نعود إلى كلام النبي صلى الله عليه وسلم الذي بيناه في الشكر. علمنا أن الذكر هو الشكر لتلك، أو هو أحد أمور الشكر على الهداية. لا تكون شاكرا لربك على هدايتك فيما أنت فيه إلا أن تكون دائما ذكر، كما ذكرنا قد اجتمع ذكر القلب وذكر اللسان لك، إلا وأن يكون قلبك ذاكرا لله جل وعلا، بل أن يكون مطمئنا بذكره. انظر إلى كلام الله تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم ليبين له صلى الله عليه وسلم كيف يشكر ربه على الهداية. قال له أولا: قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفة وما كان من المشركين. اسمع إلى الهداية بعد ذلك، أو اسمع إلى شكر الهداية. قد هداك إلى صراط مستقيم ملة إبراهيم دينا قيما؟ قال: نعم. قال: اشكر عليها. قال: بما؟ قل: إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. لا يكون شاكرا لنعمة الهداية مستزادا منها، ثابتا عليها، مرحوما بها، يتنزل عليه رضا الرب ويتنسم نسيم الأنس بالله جل وعلا، إلا أن تكون صلاته ونسكه ومحياه ومماته لله تعالى. وانظر إلى صلاتك ونسكك ومحياك ومماتك، انظر لمن؟ أيها السامع المتكلم، إن قصة الهداية هذه لابد أن يعود إليها المؤمنون الجالسون وغيرهم إلى بيوت أذن الله أن ترفع وأن يذكر فيها اسمه، إلى رجال يقومون بذلك. لن يحصلوا شيئا من هداية الله تعالى التي ذكر والتي بيّن، ولن يشكروا عليها إلا أن يكونوا كذلك. بيّن لهم الطريق وبيّن لهم كيف يهتدون وأسباب الهداية، والشكر على الهداية حينئذ لم يبق لهم عذر، والمتخلف عن ذلك لا يلومن إلا نفسه، لا يقول: أنا متردد، أنا مخنوق، أنا حصل لي، أنا كذا، أنا ضعيف الإيمان، أنا. مما نسمع من هذه الآفات والمصائب ووساوس الشيطان ووسائل البعد عن الله جل وعلا. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. بكفاية اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا وتول أمرنا وارحم ضعفنا واجبر كسرنا واهد قلوبنا وأصلح أحوالنا. اللهم أدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. اللهم أدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين. اللهم اهدنا بهدايتك وتولنا بولايتك. اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك. اللهم اجمعنا على خير. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا شقيا ولا محروما ولا تجعل فينا شقيا ولا محروما ولا تجعل فينا شقيا ولا محروما. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اربط على قلوبنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم انفعنا بما قلنا وما سمعنا واجعله حجة لنا لا علينا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا أرحم الراحمين. ارحمنا فأنت بنا راحم ولا تعذبنا فأنت علينا قادر. والطف بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير. اللهم احفظنا بحفظك الذي لا يغار واكلعنا بعينك التي لا تنام ورد عنا كيد الكائدين ومكر الماكرين. لا نهلك وأنت رجاؤنا رب العالمين يا رب العالمين. اللهم انصر دينك وارفع رايتك وحكم شريعتك وانشر رحمتك واهزم أعداءك أعداء الدين اهزمهم وزلزلهم يا رب العالمين. اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك. اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك. اللهم ظلنا في ظلك يوم لا ظل إلا ظلك يوم لا ظل إلا ظلك. اللهم احشرنا في زمرة نبيك واسقنا من حوضه شربة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم اجعلنا لك ذكارين لك شكارين مخبتين لك أواهين. اللهم اقبل توبتنا واغسل حوبتنا واسلل سخيمة صدورنا. اللهم إنا نسألك برد العيش بعد الموت ولذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. اللهم خذ بأيدينا وقلوبنا وجوارحنا ونواصينا إليك. اللهم ردنا إليك ردا جميلا يا غياث المستغيثين أغثنا. اللهم أغثنا اللهم أغثنا. اللهم اجعل بلدنا هذا آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا واستجب دعاءنا ولا تخيب فيك يا إلهي رجاءنا واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا يا كريم. اللهم تقبل صيام الصائمين وقيام القائمين وارزقهم يا رب العالمين رمضان رمضان رمضانات كثيرة في مغفرتك وفي عفوك وفي أتقك من النار يا أكرم الأكرمين. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام. اللهم ارفع بأسك عن المسلمين وأنزل بأسك بالكافرين يا قوي يا عزيز يا رب العالمين يا رب العالمين. اللهم أعطنا ولا تحرمنا وأكرمنا ولا تهنا وكلنا ولا تكن علينا وردنا وارض عنا وآثرنا ولا تؤثر علينا. اللهم اهد أبناءنا وأبناء المسلمين. اللهم اهدهم بهدايتك وتولهم بولايتك. اللهم حصن فروجهم واغفر ذنوبهم وأصلح أحوالهم وأصلح أحوالهم يا رب العالمين. وجنبهم فسقة الجن والإنس وأدخلهم برحمتك في عبادك الصالحين يا أكرم الأكرمين يا أكرم الأكرمين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر وارزقنا الفوز بالجنة والنجاة من النار. لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا أمنا إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا عاصيا إلا رددته يا أكرم الأكرمين. ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها يا أكرم الأكرمين.